بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو تفسير سورة القارعة، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهذه السورة العظيمة تتحدث عن أمر عظيم، عن أمر يحسب له كل مسلم ألف حساب، ولا يحسب له الزنادقة أي حساب، لأنها تتحدث عن يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ والإيمان بيوم القيامة هو سبب سعادة من يؤمن به، فإن الناس إذا لم يؤمنوا بيوم القيامة وبما فيه وبما أعد الله للمسلمين وأعد للكافرين، فإنهم يكونون كالوحوش الكاسرة، ويكونون كالبهائم، بل هم أشد وأضل من البهائم. ولأجل ذلك تتبين الأشياء من ثمراتها، فإن المؤمن بيوم القيامة يختلف منهجه وسلوكه عن الشخص الذي لا يؤمن بيوم القيامة، فإن الشخص الذي لا يؤمن بيوم القيامة لا يخاف من ذلك اليوم، ولأجل ذلك يرتكب ما يرتكب وهو في أمان من المحاسبة، فإن الإنسان لا يردعه عما لا يناسب من الآثام والجرائم والقتل وغير ذلك من الموبقات، لا يردعه إلا الخوف، إما أن يخاف من أحد في هذه الحياة الدنيا، وإما أن يخاف من أحد في الآخرة، وفرق بين الخوفين. فإن الخائف من الخلق في الحياة الدنيا يستطيع أن يلبس عليهم وأن يدلس عليهم، ويستطيع أن يحصل لهم على غرة، ويستطيع أن ينفلت منهم لأن رقابتهم ليست دائمة مستمرة، مهما كانوا أقوياء وأشداء، ومهما كان لهم من رصد وعيون، فإنهم لا يستطيعون أن يلازموا الإنسان دائما وأبدا. ولأجل ذلك نجد أن الكافرين الذين لا يخافون إلا من القانون وتطبيقه، إذا كانوا في بلد ويتوقعون أن القانون لن يطالهم فيه فإنهم ينفلتون كالوحوش. وهذا أمر مشاهد، فإنك إذا كنت في بلد وفيه الأمر بالمعروف وفيه النهي عن المنكر وفيه رجال الحسبة، فتجد بعضا من الناس يخاف من هؤلاء ويتجنب الجرائم، فإذا حصل له فرصة وسافر إلى بلد ليس فيه أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رجال حسبة، رأيت العجب العجاب، رأيت كيف يوم يزول عنه حاجز الخوف وينسى خوفا أعظم وأكبر من ذلك. وكذلك حتى في البلاد الكافرة، لأنهم لا يؤمنون بالمجازاة يوم القيامة، رأينا أن كثيرا من الدول الاستعمارية يوم أن تكون في بلادها وتخاف من طائلة القانون يحافظون على حقوق الإنسان، ويوم أن يبتعدوا عن بلادهم فإنهم لا ينظرون إلى حقوق الإنسان. وأظهر مثل على ذلك ما حصل من الاستعمار الإنجليزي يوم أن استعمر الهند، يوم أن استعمر الهند، ولأنهم في بلد لا يطبقون القانون إلا في بلدهم الثاني، فإن التاريخ قد حفظ أشياء يندى لها الجبين، من ذلك أنهم كانوا يقدمون الفيالق من الهنود أمام خيولهم لكي تكتسح لهم القنابل ولكي تتفجر فيهم الألغام ولا تتفجر في خيول الإنجليز. وهكذا كل كافر وملحد لا يخاف من الله تبارك وتعالى، فإنه يحتال على القانون، والقانون ليس دائما وأبدا معه، ولكن الذي يؤمن بيوم القيامة ويؤمن برقابة الله تبارك وتعالى التامة فإن له رادع من ضميره وله رادع من نفسه، ويمتنع عما لا يحل وهو لا يراه أحد أبدا، خوفا من الله تبارك وتعالى وخوفا من الحساب. ولأجل ذلك يذكر الله في القرآن العظيم كثيرا بيوم القيامة، ويذكر بأهواله وما فيه من حساب وما فيه من صحائف الأعمال وما فيه من الوزن والميزان، كل ذلك ليتربى العبد المؤمن على المراقبة وليحسب لذلك اليوم حسابا عظيما فيمتنع عما لا يحل. وهذه السورة العظيمة في هذا الأمر العظيم الذي لا يدخل الجنة من لا يؤمن به، لأن الإيمان باليوم الآخر وفيه الساعة وفيه البعث هذا ركن من أركان الإيمان، والذي لا يؤمن بهذا اليوم أو يشك في وقوعه فإنه لن يرح رائحة الجنة حتى وإن صام وصلى. إذا كان عنده شكوك في يوم القيامة أو عنده شكوك في البعث أو نحو ذلك فإنه لن يرح رائحة الجنة. وإن الحياة المادية الطاغية والفلسفة المادية المعاصرة التي لا تؤمن إلا بما تدركه الحواس، هؤلاء يضعف عندهم الإيمان بالجانب الغيبي، بل يزول أحيانا من قلوبهم، فلا يؤمنون بالأشياء الغيبية التي لا يرونها بحواسهم، ولذا نرى أنه يكثر فيهم الزنادقة والملاحدة، وأنهم يهتمون بالحياة الدنيا ولا يحسبون للآخرة حسابا. وأما المسلم فإن أعظم شيء في حسه هو يوم القيامة، أعظم شيء في حسه هو يوم القيامة، لأنه فيه يقابل الله تبارك وتعالى، ولأنه فيه يعلم إنه إما أن يكون في حياة فيها نعيم مقيم، وإما في شقاء سرمدي والعياذ بالله. وحتى لو لم يكن من هذين الصنفين وكان من أصحاب المعاصي الذي ترجحت موازين سيئاتهم على حسناتهم، فإن غمسة من العذاب ليست بالأمر الهين. ولأجل هذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أخف أهل النار عذابا من له شراكان من نار، شراك النعل الصغير له شراكان من نار، وإنه ليغلي منهما دماغه، وإنه يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهون أهل النار عذابا، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ولأجل ذلك تأتي العبارات القرآنية البليغة وهي كلام الله تبارك وتعالى، يوم أن تتحدث عن النفخ في الصور وعن يوم القيامة تأتي بتهويل وتعظيم للأمر. يصف الله تبارك وتعالى ذلك اليوم أو يوم القيامة بالقارعة، فيفتتح السورة بقوله تعالى القارعة، القارعة هكذا، القارعة تنتظرون خبر، القارعة كلمة مفردة القارعة، ثم يعظم الله شان هذه القارعة ويقول ما القارعة، وهذا تهويل وتعظيم، ثم يقول وما أدراك ما القارعة. إذن هي تقرع الناس وتزعجهم من قبورهم، وهي تقرع أسماعهم، وذلك بالنفخ في السور يوم البعث، فإن إسرافيل ملك من ملائكة الرحمن عظيم أوكل الله إليه النفخ في السور، فهو ينفخ لبعث الناس من قبورهم، فتزعجهم يزعجهم يوم القيامة، يزعجهم من مراقدهم من قبورهم، فيخرجون إلى عرصات يوم القيامة، يخرجون من قبورهم، تذهب الأرواح فتكون في جسد كل إنسان كان في الدنيا، ترجع الروح إلى هذا الجسد، ولأن الأرواح في الحياة البرزخية لها تعلق بأبدانها، ولكن الكيفية لا يعلمها الناس، فإنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أو أن الإنسان بشكل عام إذا دخل في قبره فإن روحه ترجع إليه، وأنه يسمع قرع نعال الدافنين له، وأنه يأتيه ملكان فيسألانه من ربك، أي من ربك الذي تعبد، وما دينك، وما نبيك، أو من نبيك. وهذه الأسئلة يسأل عنها كل ميت مكلف، أما الأطفال فلهم والمجانين فلهم شان آخر، أما المكلفون فإنهم يسألون في قبورهم هذا السؤال. ومن لم يكن في قبر كالذي احترق أو أكلته الوحوش أو نحو ذلك فإنه يسأل أيضا، فالمراد أن السؤال يأتي بعد الوفاة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميت بأنه يسمع قرع نعال الدافنين، فإن الإنسان الذي يموت وليس عنده أحد يدفنه فأيضا يختبره الله عز وجل ويمتحنه حتى ولو صار رمادا، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذه من أمور الغيب التي يجب أن نسلم بها. وبعد الاختبار والجواب فإن من الناس من يوسع له في قبره وينور له فيه ويفتح له نافذة إلى الجنة، ومنهم من يفتح له نافذة إلى نار جهنم والعياذ بالله، ويتضايق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويحصل له من العذاب والهول ما الله به عليم. ومنهم من تكون أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتعلق في أشجار الجنة، وقد تكون على أسرة من ذهب أو ما يشاكل ذلك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الشهداء الذين قادوا معركة مؤتة: جعفر الطيار، وعبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء، فإن جعفر الطيار قطعت يداه وهو يدعو المسلمين إلى استلام الراية، لأنه كان يحمل الراية ويحمل اللواء، فقطعت يمينه فحمله باليسار، فقطعت يساره فضمه إلى صدره حتى تلقفه أحد المسلمين، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رآه وقد أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وقال عن عبد الله بن رواحة لأنه تردد قليلا قبل أن يقدم على المعركة، وكان تردد هل يقدم أم يحجم أم يرجع بالمسلمين، ثم بعد ذلك عزم أن يقدم، وقال قصيدة مشهورة معروفة له عليه رحمة الله، يقول فيها: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لأراك تكرهين الجنة، إذ أجلب الناس وشد الرنة، ما أنت إلا نطفة في شنة. ومع هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت في سريره إزورار. إزورار يعني نوع من الميلان، وذلك مقابل تردده رضي الله عنه وارضاه، لكن وإن كان فيه إزورار فإنه على سرير من ذهب في الجنة. الشاهد أن هذا حال العبد في البرزخ، ومنهم من يسلط عليه كنزه أو ماله الذي يمنع زكاته فيطأه ويعذبه في البرزخ وفي عرصات يوم القيامة، ثم يوم تأتي القارعة والمزعجة والقارعة ويوم القيامة له مقدمات وله نهايات. فمن مقدماته النفخ، نفخة الفزع، وهذه النفخة هي التي تغير نظام الكون، وإذا جاءت النفخة فذلك بداية يوم القيامة، لأنه إذا جاءت النفخة التي تغير نظام الكون والتي بسببها تسير الجبال ويحصل فيها ما يحصل، فهذه أيضا هذه النفخة يبدأ يوم القيامة، والله أعلم كم يكون بعدها. ثم تكون نفخة البعث التي يخرج الناس من قبورهم إلى عرصات يوم القيامة للمحشر. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، لكنه حدد هذه الحالة المهولة التي تزعج الناس، فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذن متى يكون الناس كالفراش المبثوث؟ أولا تخيلوا ما صفة الفراش المبثوث. الفراش المبثوث المبثوث المنتشر، والفراش تعرفونه ليس هو الجراد الكبير، وإنما هو جراد أقل من ذلك، وهو الذي ينبث في الكون، فإذا أشعلت النار تساقط في النار، فهو مبثوث منتشر، فهو في حالة كحالة الهيجان لا يعرف أين يذهب. وهذه الحالة ممكن أن تكون عند نفخة الفزع، وممكن أن تكون في عرصات يوم القيامة، لأن عرصات يوم القيامة أيضا مهولة، لأن الناس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختنين. ولما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني الناس عرايا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، يعني أن الناس في حال شده المشدوه المهول لا يدرك ما حوله، لما يكون الإنسان في حالة من الانزعاج الشديد فإنه لا يركز النظر على من حوله أبدا، إلى درجة أن الرجل لا يمكن أن ينظر إلى عورة المرأة ولا المرأة تنظر إلى عورة الرجل، فهذا يدل على أنها حالة مشدوهة، حالة مزعجة جدا، إلى درجة أنه لا يركز أحد منهم يبحث عن المخرج. وإذا كان الإنسان يبحث عن مخرج فإنهم فعلا يكونون كالفراش المبثوث، لأن الفراش لا يسير في نظام، هذا يمين وهذا شمال وهذا كذا منبث على بعضه، لا يسير في نظام. وكذلك المشدوه يجري في كل اتجاه، ليس له طريق ممكن يسير فيه، ولا يعرف إلى أين يذهب، الأمر مهول، فهو يجري في كل اتجاه مشدوه. وكذلك أيضا في حالة الفزع لما يتغير نظام الكون ويرى الجبال من حوله تدور وتنسحق، فإنه يكون أيضا في حالة شبيهة بهذه الحالة وأشد. فهنا قال الله تبارك وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذن البشر في حالة تشبه حال الفراش المبثوث، وأما الجبال على صلابتها وعلى عظم تكوينها فإنها تكون كالعهن، والعهن نوع من الصوف، ناعم معروف يسمى العهن، نوع من الصوف. فإذا كان منفوش يعني الجبال على ضخامتها صارت منفوشة، والمنفوش يصل إلى مرحلة كأنه الضباب، يعني مرحلة من الخفة إلى أنه حتى لا يحجب الرؤية التي خلفه. فهذه الجبال الصلبة الصلدة الصخور العظيمة تكون كالعهن المنفوش. وهنا يقف السياق، يعني ولك أن تتخيل، هنا كأنه يقول لك تذكر هذا اليوم، أنت ما أعددت لهذا اليوم، هذا اليوم آت لا محالة، آت بنص القرآن، ومن كذب به فلا نصيب له في الإسلام على الإطلاق، ومن شكك فيه فهو لن يؤمن بشيء من دين الإسلام، لكثرة الآيات التي تبلغ المئات كلها تتحدث عن هذه الصور، فضلا عن الأحاديث في الصحيحين وفي غيرها من الأحاديث المتواترة. فإذا حصلت هذه الحالة المهولة كيف النجاة، وما السبيل إلى النجاة، وهل يمكن أن يقدم الإنسان شيء في ذلك اليوم؟ ما في، العمل انتهى دوره وزمانه منذ أن تغرغر الروح فالعمل قد انتهى، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث. فإذا العمل قد انقطع بالموت، وهو في ذلك الوقت كل إنسان ينكشف عنه الغطاء، المسلم والذي كان كافر والمنافق والزنديق ينكشف الغطاء، لكن ما ينفع، انتهى، ما في ممكن أن يتوب، ما في ممكن أن يراجع، ما فيش أبدا، قد انكشف الغطاء وانتهت مرحلة التكليف. لكن ما حال الناس؟ بعبارة بليغة من كلام رب العالمين يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. جملتان، جملتان فقط تدل على ما بعدها: فأما من ثقلت موازينه، وهذا يدل على العدل، عدل الله تبارك وتعالى في خلقه. وإن أعظم العدل أن توزن الأشياء بميزان صدق لا يخيس شعيرة، ولأجل ذلك يجعل الله موازين حسية، ليس كما قال بعض أهل البدع إن هذا الميزان معنوي، ليس صحيح، وزن حقيقي، ميزان له كفتان. لكن يبقى من أي شيء هذا الميزان؟ من زبرجد، من ذهب، من حديد، من فضة، أمور غيبية لا نعلم عنها. أما أنه ميزان، ميزان حقيقة، ما حجمه، ما عظمه، ما كبره، أيضا أمر غيبي ما يخوض فيه الإنسان، لكن لا يجوز أن ينكر هذا الميزان. ولأجل ذلك قد تجدون في بعض كتب أهل البدع يقولون هذا كناية عن العدل، وهذا كلام باطل، كلام باطل، لأنه قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا في ميزان حقيقي فيه ثقل. صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على غصن شجرة، ولأن جسمه نحيف بدأ الغصن يهتز، يعني يرفعه وينزله لأن جسمه خفيف، ما ثبت الغصن، الغصن ينزل يرتفع وينزل. فتبسم بعض الصحابة الحاضرين فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي شيء تضحكون؟ لما رأهم ينظرون يتبسمون قال: من أي شيء تضحكون؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله، وإنما نضحك من دقة ساقيه، يعني أن يرون أن ساقه نحيف حتى أنه صار في الغصن يهتز، نضحك من دقة ساقيه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، والله لهما في الميزان، يعني لهذين الساقين في ميزان الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وتعلمون جبل أحد طوله 3 كيلو يمكن ولا أكثر، غير الارتفاع، طويل. جبل أحد من أعظم الجبال، فهذا الظاهر منه، وأما الداخل في عمق الأرض، لأن الجبال تذهب في تخوم الأرض لا يعلم مداها إلا الله، ما تستطيع أن تعرف حد الجبل في تخوم الأرض، أحيانا يكون الطالع لك مثلا 2 كيلو والذي تحت الأرض 200 كيلو من الجبل، ما تعلم. فيقول: والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا يدل على أن الوزن حقيقي، وأن الوزن للشخص وعمله، يعني يؤتى بالشخص ويوضع في الميزان، ويؤتى بالعمل معه ويوضع في الميزان. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما أثقل من جبل أحد، فدل على أن الوزن حقيقي. وأما الآية الكريمة يعني بعبارة موجزة لها إيحاءات عظيمة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ويكفي كلمة راضية. راضية تكفي عن غيرها من التفصيل. صحيح أن صفة هذه العيشة جاء لها تفصيل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن السياق القرآني أحيانا يفصل وأحيانا يجمل، لكنه في حال إجماله فالعبارة تامة، وفي حال تفصيله فالعبارة تامة. لأن راضية معنى ذلك أن من عاش هذه العيشة فهو في رضا تام، فهو في رضا تام لا يزعجه.